الفائدة الثالثة في أن من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ له بعد ذلك أن يحج أو أن يعتمر أنه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة ولا يرجع إلى الميقات.